إذا كان الغرس لله، غرست الغرس لله في نفسك وفيما حولك، فهي الله جل وعلا يتولاها. أنت راك غير خدام عند مولانا سبحانه وتعالى، هذه العبودية، ما أنت إلا عبد، أنت خدام، ليس لك من الأمر شيء، مولاها يقبلها. ما تبقاش تفهم على مولاك اللي خلقك وتفهم على الناس احنا درنا وكان ديرو غادي نديرو، ليس لك من الامر شيء، فانك انت ودعوتك واللي بنادم اللي معك فانك باعيننا. فاذا كانت الغرسه التي غرست لله فدعها لله، اذا ما ترضاش ديالك خليها لله. فان تنسب الشيء الى نفسك افسدت عملك واحبطته وابطلته. وقد قال من قبل جل وعلا لرسوله الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر، هدعوا قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر. عنده يعجبك راسك المن، يمنون عليك أن اسلموا، يجيو سيدنا محمد واش هدر لك، احنا سلمنا وجبنا وجبنا، يمنون عليك أن اسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولا تمنوا تستكثر، أي تستكثر عملك، تستكثر عملك، يعني أنجزت كذا ودرت كذا وحققت كذا ودرنا المؤسسة الفلانية له وبنينا البناية هنالك. ولا تمنوا، ما منك تتكلم، إما أنك تذكر ذلك للناس فأنت آنئذ تعبد الناس، تريد أن يقال عنك فقد قيل، ديت الأجر ديالك في الدنيا فلا أجر لك في الآخرة. وإما أنك تفخم على ربك اللي خلقك، وهذه مصيبة أكبر. ولا تمنون تستكثر، في سياق الدعوة لا يفلح أحد لم يخلص الأمر لله، لأن الدعوة أمرها خطير. علاش؟ لأنها عبادة محضة، إلى ما سجد فيها العبد لمولاه اللي خلقه السجود التام فإن الله جل وعلا لا يلتفت إليه، مد يشفي سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ربك يقول لك واش جاي ليا كامل ولا جاي منك غير طرف، جاي منك طرف ومخلي طرف جهة أخرى، سير الله إني كامل. لا يريد العبد إلا كاملا، وهذا معنى العبودية، هذا معنى العبودية. والدعوة إلى الله لا تستقيم إلا بهذا المنهاج، لا تستقيم إلا بهذا المنهاج، وهي التبرؤ من كل حول وقوة. في زمن سابق، في واحد المرحلة تاريخية من العصر الحديث، كانت واحد الجماعة إسلامية في بلد عربي، واحد الدولة أخرى، ووقع فيها شنآن وصداع واضطراب ومواجهات شديدة. فذهب بعض أهل العلم وأهل الخير ينصحون بعض قادتها، يقولوا ما سيدنا ردوا البال، راه الزمان صعيب والأخطار وراكم ماشي بوحدكم في الدنيا، راه العالم كبير وفيه مصالح وفيه لوبيات عالمية وفيه وفيه وفيه وفيه. شنو جاوبوا هذيك؟ قال له لا ما تخافش علينا، نحن، قال له نحن جماعة قوية. صافي، هذا دل على انخرام القصد وحبوط العمل. والله يا أخي الكريم ما دازت سنة واحدة على هذا الأمر حتى لم يبقى منهم أحد على وجه الأرض، تفرقوا أيدي سبع، جابها الله تعالى عاصفة شتتتها في العالم، في العالم كلهم مشتتين، كما جعل الله جل وعلا، كما فعل الله بأصحاب سبع حينما أرسل عليهم سد العريم، يعذروا الدعوة والإسلام وكذا إلى آخره، ولكن المقاصد فسدت، يعني صار الاعتناء بالذات، نحن جماعة قوية وما تنزل بهم القاصمة. هذه الأمور لا تكون هكذا عبثا، الله عز وجل اتخذهم أولياء أو لا، فما كان الله جل وعلا ليجلي عباده الصالحين، ما كان الله جل وعلا ليشتت الشمل الأولياء، بل يجمعهم ويوحدهم على الخير. فلذلك وكل واخذتم جماعة قوية، يلا ورني حن تديكم، فوكلهم إلى أنفسهم وسلط عليهم عدوهم بذنوبهم وبما أساءوا القصد في سيره، وتشتتات، ما بقى غير خبر كان في هذه الحركة الإسلامية في تلك البلاد، والله ما بقى فيهم إلا خبر كان. وهذا تكرر في غير ما موقع، ماشي دولة ولا جوج هادشي وقع فيها، في غير ما موقع، ولكن أنا حكيت نازلة وقعت بالفعل في بلد عربي. أمر الدعوة خطير، منين الخطورة؟ لأنه فيه الخدمة مع الله. الذي يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. صافي. فإذا تأسس على أساس من تقوى فالله ولي، فإنك بأعيننا. ربي غادي قبل الشغل من الأول تلخر، هو مدير جل وعلا، هو مدير المعركة، مش أنت تغي جندي، تغي جندي. وما شأن الجندي؟ الالتزام، كيعطي السلام لا أقل ولا أكثر، وينفذ الأمر كما نزل، ولله المثل الأعلى، ولا مشاحة في الأمثال. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فأنت حققت الجندية بهذه الإضافة، وإن جند مضاف، نا مضاف إليه. واش حققت الإضافة؟ لأن ما فائدة الإضافة في العربية؟ فائدتها الاختصاص. جندي ديال من ديال الله، خاص بالله، الجنود الخاصين ديال الله، ليس لهم من الأمر شيء. يعني هو ما كيقلبش على مصلحته يقضيها، وخاصه يوصل لهذا المنصب ويشد هذه الحوالة بهذا الثمن ويبدل الوضعية الاجتماعية دياله، لا يراعي من ذلك شيئا إطلاقا، كيراعي غير إرضاء الله لا أقل ولا أكثر. استجيبوا لأمر الله متى أمر وكما أمر وبما أمر. وإن جندنا، النون ديال التوكيد واللام ديال التوكيد، لهم الغالبون. إلى ما غلبوش في المشكلة ما حققوا الجندية لله، وإلا ما يمكنش. القرآن واضح قاطع، إنهم لهم المنصورون، هؤلاء الرسل، وإن جندنا ليدخل كل داع إلى الله، تبع الرسل إلى يوم القيامة، لهم الغالبون. فإذا غلبوا فالمشكل وقع في الجندية لم تكن كاملة. وقد علمت ما وقع لرسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بأبي وأمه، ما وقع له مع صحبه، وما أدراك ما صحبه يوم أحد، حينما وقع الخلل الصغير الجزئي، وقد نزل أهل جبل الرماة من الجبل لالتقاط الغنائم، فكان الدرس القاسي البليغ هزيمة، وصل فيها الأذى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بجرحه في رأسه عليه الصلاة والسلام، وكسر ضرس من أضراسه بأبي وأمه هو عليه الصلاة والسلام، بما جره بعض أصحابه. ولذلك قال الله لهم: قل هو من عند أنفسكم. القصة ديال جبل الرماة لا تزال تتكرر إلى اليوم، ما زال خدام الدابة. معركة أحد، لمن غابت عنه القصة، اللي كانت المعركة اللي انهزموا فيها المسلمين في يوم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانتصروا في معارك شتى. فهذه المعركة بغيبي لهم ربي بالله، ماشي كتنتصروا بدرعكم، راه كتنتصروا بإخلاصكم لله، كما وقع في معركة حنين أيضا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، نحن جماعة قوية، إذ أعجبتكم كثرتكم. في أحد النبي صلى الله عليه وسلم خطط المعركة وقاد الأمور، ها الميمنة، ها الميسرة، ها المقدمة، ها الهجوم، هكذا إلى آخره، خطط المعركة بما ألهمه الله وعلمه. وكاين قدام جبل أحد الجهة الأخرى جبل صغير اللي مشى للمدينة ديال المدينة المنورة في زيارة، يعرف هذا الشكل، هذا الخريطة وهذا التضاريس. في الدار كاين واحد الجبل، كدية صغيرة مقابلة جبل أحد، كيسميه جبل الرماة، كدية صغيرة. قال له واحد مجموعة من الصحابة، أصحاب الرماح، يضربوا بالنبل الرماح، قال لهم انتم طلعوا لتما احموا ظهورنا، انتم غير حضيونا من اللور، ماشي شي واحد من اللور، ما تدخلوش الى المعركة، ويوقع اللي بغى يوقع، واخا تشوفوا السباع او الطير تتخطفونا ما تنزلوش، بقى تما. فالتزم كل فريق بموقعه وبدت المعركة. كان في ذيك اللحظة خالد بن الوليد لم يسلم، أو لما يسلم، مازال ما سلمش في ذيك المعركة، مازال مع المشركين. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكان عبقري في الجيش، جنرال عسكري، ولذلك من اللي يسلم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قيادة الجيش الإسلامي، حطه في موضعه. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه شاف المعركة وشاف الإدارة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، شافها معركة خاسرة بالنسبة له، يعني معركة خاسرة، المشركين خاسرين 100%. النبي صلى الله عليه وسلم أحكم بناء المعركة، فخالد بن الوليد رجل خبير، يعني ماشي بحال الاخرين، خبير كيعرف خدمة الجيش وخدمة المعركة، لأنه رجل حرب من اللي حل عينيه هو رجل حرب، إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. يعني صحيح يعني عمر بن الخطاب يعني أقاله بعد ذلك، ولكن يعني حياته كلها جهاد رضي الله عنه وأرضاه. فلما شاف الخطة دي النبي صلى الله عليه وسلم أدرك بأنه لا أمل في الانتصار على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه وعلى جيشه، ولكن قال كاين واحد الاحتمال، وهو إلى هذوك اللي على جبل الرومات غلطوا، إلى غلطوا، فإذا غلطوا غادي نقضي عليهم، ما غلطوش ما كاين انتصار. شنو دار؟ هز واحد المجموعة من الجيش صغيرة كما نقولوا بالتعبير ديالهم كوموندو، يعني واحد الكوموندوز، واحد يعني فرقة صغيرة هو القيد ديالهم، وعزلهم الهيب وحدهم، ما دخلوش للمعركة مع الكفار، بقاو جالسين كيتسنى هذيك الغلطة. فإذا به فعلا دازت دقائق من المعركة والمسلمين ربي عطاهم النصر، بدأوا يغلبوا في الكفار، الكفار كيرجعوا اللور ويتركون أسلحتهم وخيولهم وحيليهم، وبقت الغنائم كتطيح في الأرض. فالصحابة اللي كيقتلوا اللي كيلقوا قدامه شي حاجة كيجمع الغنيمة، من بعد كتفرق الغنائم بقواعدها كما في سورة الأنفال وغيرها. فهذوك اللي جبل الرومات جاهم الشيطان، قالوا صافي انتصرنا والناس كيجمعوا الغنيمة، وحتى احنا نهبطوا نجمعوا حقنا، احنا دخلنا في حقنا، حظ نفسي. فنزلوا من الجبل، فخالد بن الوليد رأى الثغرة وقعت والتف حول الجبل، دار من اللور وطلع الجبل الرومات وينزل على المسلمين من الظهر، فارتبك أمر المسلمين، يعني العدو من القدام والعدو من اللور تلفوا، مع أنهم ظنين بأنهم محميين من الظهر، فهزموا هزيمة شديدة وقع فيها ما وقع، حتى ظن أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قتل عليه الصلاة والسلام. وتم ندى أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أكثر من 70 صحابي أو حوالي 70 صحابي من المهاجرين قتلوا بين يديه عليه الصلاة والسلام آنئذ، يعني خيرة الصحابة تقتلوا في ذاك النار، وعلى رأسهم حمزة عمه عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك السياق قال بعده: أما حمزة فلا بواكي له، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. درس بليغ. ما زال الآن الناس كيجريوا الغنائم في الدعوة، أبدا لا يفلحون، أبدا لا يفلحون، لأن الله تعالى أمر الدعوة كيبغيه كامل، ما تجيب ليش طرف ليا وطرف لربي أبدا، واصبر لحكم ربك، ما كاينش حاجة ديالك. فإنك بأعيننا، ولتعالج آثام النفس وخطاياها ولتزكيها، لأن هذه واحد المرتبة عالية باش تصبر عليها، وجب عليك أن تتوجه إلى الله بالذكر والعبادة والصلاة والقيام، وسبح بحمد ربك حين تقوم. هذا الشيء بجاء هذا التعبير بعد ذلك مباشرة، لأن منزلة إيمانية عالية. اليوم وغدا كتشوف الغنائم وما تمشيش، صعيب عليك، إيه صعيب عليا وعليك. فلذلك تحتاج لواحد قوة إيمانية تثبتك في طريق الدعوة لتكون مخلصا، لأن من غير الإخلاص ما كاين خدمة، ما كاين وصول، ما كاين نصر. وإن جندنا لهم الغالبون، جندي لله، جندنا، ما كاينش جندنا فليس هنالك غلبة، أتبقى دائما تحت ظلم الظالمين وسحق الطاغين للمسلمين في العالم مع الأسف الشديد بما ظلم المسلمون أنفسهم. فلذلك المؤمن محتاج في سياق دعوته وفي سياق دينه وفي سياق تدينه وفي سياق الصبر على فتن هذا الزمان، نحتاج إلى أوراد يومية من الصلاة على رأسها الفرائض، لأن الله تعالى قال له سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني مطلقا ماشي غير قيام الليل، شحال واحد يعني يبان له قيام، لا الصلوات كلها، يعني الفرائض والنوافل، لأن العبد حين يقوم يقوم في الصبح وفي الظهر وفي العصر والمغرب والعشاء وفي صلاة الليل، كل ذلك قيام. لكن صحيح أنه القيام بالدلالة الخاصة يدل على قيام الليل. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، في جوف الليل وبعد الفجر وإدبار النجوم، أي حينما تدبر النجوم هو الفجر عينه، الله أكبر. فالتسبيح بحمد الرب جل وعلا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، التسبيح بحمد الرب فيه أمران كبيران، يعني وحقق أمور كثيرة جدا من فقه العبادة، لكن ها هنالك أمران واضحان في هذا السياق بشكل خاص. فالتسبيح تنزيه لله، وسبح بحمد ربك، وكونه بحمد الله جل وعلا فيه التبرؤ من كل مدح للنفس، لأن الحمد آنئذ كله لله. فإذن ها هنا غرضان قد تحققا وبهما تمت العبودية لله. تسبح الله، تنزهه سبحانه من أن يكون له شريك، لأنه التسبيح يأتي في سياق التوحيد والإخلاص، فهذا السياق يجي التوحيد، التسبيح أقوم، لأن التسبيح تنزيه لله عز وجل، كيجي حينما يذكر الشرك فيسبح الله جل وعلا، سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. كل هذه السياقات من تسبيح كتاب الله تريد في موريد ذكر المشركين، يكون من قبل تذكروا المشركين. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، كتحيد الشرك من الطريق. فحينما تسبح الله تعالى فأي شرك ذكر في هذا السياق؟ هذاك الشرك الخفي اللي عندك انت في نفسك، أن تجعل شيئا من أمر الدعوة والدين لنفسك. فسبح بحمد ربك، رد بالك، إياك إياك أن يقع في قلبك شيء من المن والاستكثار ومراعاة حظوظ النفس ومراعاة التسميع. يعجبك يشوف الناس اش قالوا فيك في أمر الدعوة وأمر الكلام في هذا الشأن، وسبح بحمد ربك. وحينما تجعل تسبيح بحمد الله لأنه جل وعلا يستحق الحمد، كل ذكره، كل تسبيحه، كل تنزيهه بما استحق جل وعلا من كمال اسمائه وجمال صفاته وجلال عظمته وكبريائه، سبحانه سبحانه له الحمد في الاولى والاخره. علاش كنسبحوا الله؟ كنسبحوه اي كننزهوه، لانه الواحد الاحد الفرد الصمد له الاسماء الحسنى، يعني الكمال والجمال والجلال والنور التام إنما هو لله ولله وحده دون سواه. فهو يستحق منا ذلك، يستحق منا الحمد، يستحق منا التسبيح، يستحق منا الذكر، يستحق منا إخلاص العبادة، لأنه جل وعلا بذاته جل وعلا وبما أعطى سبحانه وتعالى له الجلال وله الجمال. فسبح، وسبح بحمد ربك حين تقوم. فرغ أوقات على مدار الفلك، وهذه مسألة أخرى في فقه الدعوة إلى الله وفقه السير إلى الله، على مدار الفلك حين تقوم ومن الليل، ومعروف يعني القيام في الصلوات هو عبر مواقيت، مواقيت الصلوات الخمس، مواقيت النوافل من نوافل الليل ونوافل النهار. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل، من ديال التبعيضية، أي ومن بعض الليل ومن طرف من الليل ومن جزء من الليل، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. هذا التعبير يوحي بالحركة ديال الفلك، فكأنك أيها العبد قمر في فلك الله، ولله المثل الأعلى. هل أنت واحد القمر كالدور في الفلك اللي دارك ربي فيه، لا تخرج عنه. القمر والأرض والنجوم والكواكب السيارة كلها الله جل وعلا سخرها في أفلاكها تدور، وكل في فلك يسبحون، يعني لا أحد يصطدم بأحد ولا شيء يخرج عن فلكه، لأن الخروج عن الفلك يعني الفوضى، والفوضى يعني الاصطدام والخراب ديال العالم، ولكن الله عز وجل جعل ذلك على نظام موقت إلى حين، وأنت من هذا العالم تدور في فلكك. فلكك أيها العبد هو مواقيت الصلة بالله، مواقيت الوصال، مواقيت الصلوات والأذكار والقيام. وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي في اللحظات اللي عندك فيها محطات كتتصل فيها بالله سبحانه وتعالى. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يعني هذا اللفظ ديال الإدبار يعني يعطيك الليل فيه يعني مشهد الظلمة، وعود يعني المشهد ديال غياب الظلمة وحركة مغادرة النجوم. النجوم كيقرطوا الطريق يقولوا السلام عليكم، مشينا احنا غادي لموضعنا الذي جعل الله فيه، يعني المقصود يعني حركة الفلك وإدبار النجوم، كأنك ترى النجوم تغادر مواقعها إلى مواقع أخرى، وطبعا يعني هو المشهد ديال الارض فهي التي تدور حول نفسها وحول الشمس، ولكن المشهد عجيب جدا يصوره لنا القران الكريم ليبين العبد انك ايها العبد يجب ان تكون بين يدي ربك على المواقع والمواقيت التي وقتها لك بمدار الفلك من مواقيت العبادات لتكون عبدا حقا. من اللي يقول لك هذه وقتك خصك تكون حاضر ما تكونش غايب، فإذا حضرت في الوقت وقت الصلاة أو وقت الصلاة حضرت في الوقت أعني وقت الصلاة فقد حضرت، وإذا غبت غاب عنك الخير كله. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، يعني يوميا أنت مع الله جل وعلا تنزه وتسبح، وفي سياق ذلك لأنك حين تسبح بالحمد تتبرع كالطهر كتغسل نفسك من الشبه التي تقع بقلبك من الخواطر الشيطانية التي تخترم وجدانك من كل شيء يلبس عليك إخلاصك. وسبح بحمد ربك، وسبح بحمد ربك دائما، وجه الفضل وجه النعمة وجه الخير وجه الشكر وجه الحمد لله لله لله، لا تبغي عنه سوى أحدا سواه ولا تبغي عنه حوالا، الله وحده. وسبح بحمد ربك الليل والنهار على مدار الفلك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم لتحقق المنزلة السابقة، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أن تكون بأعين الله جل وعلا، أن تكون على وحيه، أن تصنع على وحيه، أن تحقق شرف نيل الرعاية الربانية، نيل العناية الإلهية، نيل النسبة إلى الله ولاية، نيل النسبة إلى الله ولاية، هذا أمر عظيم لا يتحقق إلا بكمال التجرد. ما تخلي لنفسك والو، ماذا تركت؟ قال لأبي بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، جاي لله كامل ما مخلي في الدار والو. فإذا جئت إلى الله كاملا تولاك الله جل وعلا كاملا، تهوى سبحانه وتعالى ما يخلي منك تطرف، يأخذك كامل، فأنت آنئذ على أكمل ما تكون الولاية في بني آدم ممن كان جنديا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة أذكر بعضها مما يحضرني الجواب عنه الآن على قدر الطاقة. يعني أخونا الكريم يسأل يعني بعد ذكر سياق تفسير معاني سورة الطور، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. كثير ما نجد في القرآن الكريم هذه المصطلحات، يعقلون يتفكرون يتدبرون يوقنون، فهل التعقل والتفكر في الخطاب القرآني هما أسلوبان متفاوتان؟ يكون الفكر أكبر درجة من العقل، وما معنى التدبر؟ هل هو وسيلة وهل يوقنون هي غاية؟ أي يبحثون عن اليقين والحقيقة؟ جزاك الله خير وأنت أهل الجزاء والإحسان. الحقيقة هذا السؤال يعني صعيب، على الصعيب لأن يعني هذه المصطلحات هي ضخمة كبيرة جدا، ما يمكن الجواب عنها في كلمة إطلاقا. يعني كل لفظة من هذه الألفاظ هذه هي يعني ساعة وزيادة من الكلام إذا يعني لإيصال يعني بعض معالمها، أما خلاص يعني يعني معروف أن تنجز فيها بحوث كبرى، لكن أعطي إشارات فقط. الكلام اللي نقول دابا في السياق إشارات، لا أقل ولا أكثر. أولا العقل، لعلكم تعقلون، فهو كيسول هل الفكر أكبر درجة من العقل؟ غير إشارة إلى أن العقل لا يستعمل في كتاب الله بالمعنى الإسمي، ما ورد كلمة عقل في القرآن، ما كيناش كلمة عقل، فجي الفعل تعقلون. ولذلك يعني العقل الذي يذكر في القرآن هو يعني صفة وليس اسما. أنا نجد نشرح هذا الكلام، هذا يعني صفة أو مصدر يعني يعقلون، عقل يعقل عقلا أي أدرك يدرك إدراكا. أما ذاك العقل اللي كنسميه احنا العقل زعما موضع الفهامة، فهذا لا يتحدث عن القرآن وإنما يتحدث عن شيء آخر، هو القلب أو اللب أو الحجة وما شابه ذلك. فإذا فيعني العقل إدراك، كتشد الحاجة وتوعاها وتدركها، يعني وصلت للفهم ديالك فأدركتها أي عقلتها، راك شديتها ما غبتش عنك وراك فهمتها.